وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا Thank you. الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله.